عمرها هتري ان شاء الله. دي مسألة شرح الواقع مشهور. مسألة ممكن اشوفها؟ وزعها لي كده؟ كان بيتكلم عن مسألة تخريج المناطق، فأورد مسألة يعني ذكرت عن بعض العلماء. ولو أن ما علم أن الشرع لغاه وأعرض عنه فهو مما اتفق على بطلانه، ويمثلون على ذلك بقول بعض العلماء لبعض الناس لما جمع في النهار رمضان وصائم يجب عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع انتشاء ماله قال لو أمرتم بذلك لجعل عليه ذلك واستأخر إعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في زجره، فهذا وإن كان مناسبا غير أنه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغاية بنص الكتاب. عزاه للكتب. قال وقع الشيخ مشهور بيقول وقع في رد في نقلها وتعيين أسماء أصحابها، وكذب ذلك في حق بعض العلماء الربانيين. الشيخ ذكرها في كتاب قصص لا تثبت له. قال الوزاري رحمه الله في المستشفى مبين الفساد ما وقع في هذه القصة، فهذا قول داخل ومخالف لنص الكتاب للمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال، ثم إذا عرف ذلك من صنع العلماء لم تحصل الثقة بالملوك بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي. وقال في شفاء العليم يعني الغزالي أيضا إن اتباع المصالح على مناقضة النص باطل، وهذا من ذلك السن، وإنما تقلب الأحكام من مصالح من تجانس مصالح الشرع إذا فقدنا تنصيص الشرع على الحكم، فأما إذا صادفناه فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة مع النصوص، فإذا نص الشارع على أمر وجب مراعاته فإن فقد النص تشوفنا إلى درك علة المنصوص وإثبات الحكم بها، فإن عجزنا تشوفنا إلى مصالح تضاهي جنس مصالح الشرع، فأما ما تخيله هذا المفتي من الزجر ففاسد، وطريق زجر مثله أن نبين له أن الكفارات ليست ممحقة للذنوب، فإن تراب الأرض لو انقلب ذهبا لو أنفقه لم يقابل جريمته في هتك حرمة شهر الله تعالى المعظم. وهلم جر إلى بيان ما يتعرض له من سخط الله تعالى ودائمته. ولو ذهبنا نكذب للملوك على حسب استصلاحهم ارتقابا بعلاجها لشوشنا الشريعة ولم نثق بتفصيل النجح منهم، ولن تبذ إلى أسماعهم أن علماء الشرع يحرقون الفتاوى لأجلهم وسقطت الثقة بقولهم، فلابد من المحافظة على حدود الشريعة والإعراض عن المصالح، فإن الفتوى بالمصلحة اجتهاد، فكيف تقادم النصوص بالمجتهدات؟ فهذا مثال للمصلحة المناقضة للنص. قال أبو عبيدة يعني الشيخ مشهور ثم رأيت نحوه في كلام أقدم من كلام الغزالي ألا وهو شيخه إمام الحرمين الجويني، قال في كتابه الغياثة ما نصه وإننا أرخيت في هذا الفصل زنامي، جاوزت حد الاقتصاد في كلامي لأني تخيلت انبثاث هذا الداء العضال في صدور الرجال، فقد حكى لي بعض المرموقين بالعقل الراجح حكاية، فقال دخل بعض العلماء على بعض الملوك فسأله الملك عن الوقوع في نهار رمضان، فقال مجيبا على من صدر ذلك منه صوم شهرين متتابعين، فقيل للعالم بعد انفصاله عن المجلس أليس يعتاق البقرة مقدما على الصيام في حق المستأجر عليه، والسائل كان ملك الزمان الذي ترفع له التيجان، فقال لو ذكرت له الاعتاق لاستهان بالوقوع في رمضان والاعتاق عبدا على الفور في المكان، فإذا علمت أنه يدخل عليه صوم شهرين متتابعين ذكرته ليفيده رعواء وامتناعا. وأنا أقول يعني إمام الحرمين إن صح هذا من معتز إلى العلماء على أخ أحمد الحال طيب فقد فقال إن صح هذا من معتز إلى العلماء فقد كذب على دين الله وافترى وظلم نفسه معتدا وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوى، ودل على انتهائه في الكذب إلى الأمد الأقصى، ثكلته أمه لو أراد مسلكا راجعا وقولا وازعا فاجعا لذكر ما يتعرض لصاحب الواقع من سخط لذكر ما يتعرض لصاحب الواقع من سخط الله وعظيم عقابه وحاق عذابه وأبان له أن الكفارات وإن أتت على ذخائر الدنيا واستعادت خزائن من غدر ومضى لما قابلت هما بخطيئة في شهر الله المعظم وحماه المحرم، وذكر له أن الكفارات لم تثبت ممحصات للسيئات، وكان يغنيه الحق عن التصريف والتحريف. نعم حضرتكم تكلمتم من قبل عن مسألة هذه، ولكن أنا أتكلم بالنسبة للفتوى يعني. ولو ذهبنا نكذب للملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حد استصلاحهم طلبا لما نظنه من صلاحهم لغيرنا دين الله تعالى بالرأي، ثم لم نثق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح. فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر يحدثون الشرع بسببهم فلا يعتمدونهم، وإن صدقوهم فلا يستفيدون من أمرهم إلا الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والسقوط عن مراتب الصادقين والالتحاق بمناصب المنخرطين المنافقين. انتهى. نعم حضرتكم من قبل ذكرتم لنا أن مسألة ممحقات الذنوب هذه خلافنا، لكن أنا أقصد يعني الشاهد مسألة العلة كما ذكرها هنا مناقضة للنص، فهذا مثال المصلحة المناقضة للنص. الله المستعان. بارك الله فيك وبارك فيكم سبحان جزاكم الله خير. قول يا محمد لم يبقى إلا أنت. قول. لا قول. ليه كنت واقف؟ غدا إن شاء الله. غدا نتكلم غدا. غدا أنا بكرة مش جاي أصلاً عشان عندنا امتحانات. ارفع يا محمد. اللي امتحاناته تبدأ بكرة. فين قلمك يا محمد؟ كان موضوع حاضر. انا على العموم جاي بكره في جواب مصطفى مستقيم بعد العصر. فممكن نلتقي. كم الجيد مرتفع؟ الجيد مرتفع كيف؟ الجيد كيف؟ الجيد 150؟ لا أظن 100. مية خمسة وعشرين. ده ممتاز كام؟ خذ ما دول بس النار. بسم الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

نعم، أو لا ما يريد الآخرون. فصاحب الهمة العالية يصنع نفسه، عصامي هو، عصامي ليس عظاميا، يصنع نفسه بنفسه. صاحب الهمة العالية كما قال الشيخ يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. ماذا يقصد بهذا؟ صاحب الهمة العالية لا يعيش في الآمال المريضة والخيالات البعيدة. وكم من إنسان عاش في وهم وخيال حتى ضاع حاضره الذي يعيش فيه ولم يأتي بعد مستقبله، الوهم الذي ينشده. نعم، كما قال الحسن البصري في قوم ألهتهم أماني المغفرة فضاعوا، خرجوا من الدنيا ولا حسنة إيه؟ ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لأن من أحسن الظن أحسن ماذا؟ أحسن العمل. صحيح. فقال التحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويعني بالسفاسف الرديء الحقير من كل عمل. صاحب الهمة العالية لا يعيش في سوف وغد، إنما يومه الذي يعيش فيه هو الأخير، هو الأخير. أما المريض هو الذي يعيش في غدا وسوف حتى يضيع حاضره ولا يأتي ماذا؟ غد. إنما صاحب الهمة العالية يعيش يومه وكأنه الأخير، ساعته وكأنها النهاية. لذا دائما هو في شغل وفي عمل وفي كسب. صاحب الهمة العالية لا ينشغل بسفاسف الأمور، وإنما يطلب معاليها أبدا، فلا ينشغل إلا بالأكمل والأفضل. وشعاره لا للمفضول، شعاره لا للمفضول. صاحب الهمة العالية على ما يندم وعلى ما يتحسر، يتحسر ويندم إذا فاته خير أو سبقه سابق أو تقدم دونه السابقون. هذا هو صاحب الهمة العالية. كما قال ابن عمر كم فرطنا من قراريط أسفا وندما على ما ضاع ماذا من ثواب أو أجر. أما الدون من الناس فلا يلتفت إلى عبادة ضاعت أو إلى قرب ذهبت، إنما هذا قد يتألم لفوات التسبيحة، بل قد يتوجع في صلاته أنه لم يتسوق قبله. صاحب الهمة العالية لا يضره أنه وحده في الطريق، هو جماعة، هو جماعة. صاحب الهمة العالية جماعة وحدة. إن إبراهيم كان أمة، فلا يلتفت إلى الجماهير الصاخبة من الناس. صاحب الهمة العالية دائما وجهه باسم مشرق، فلا يعرف النكد ولا تعرف الأحزان إليه سبيلا، نفسه منه في عناء، دائما هو يزمها هو معها زما. ولا يعرف الراحة أبدا، أثقل ساعة تمر عليه هي ساعة تمر بغير ماذا؟ بغير عمل، بغير ذكر، لا يحزن على دنيا ولو عظمت. وشعاره مالي للدنيا، صاحب الهمة العالية في كل ميدان تراه. نعم، في كل ميدان تراه. ليس هو على مذهب التوحيد في الأمر، فإن كان محدثا ما له الفقه، وإن كان فقيها ما يكاد ينطق بلغة، إنما صاحب الهمة العالية في كل ميدان تراه، بحيث أنك تراه وكأنه في هذا الميدان إمامه وقائده. وشيخنا ابن عثيمين مثل يضرب، فما من علم يذكر إلا وماذا؟ إلا وهو إمام فيه. صاحب الهمة العالية لا يعرف المعاذير، لا وجود لها عنده، فلا يعذر نفسه إن عذره الناس. صاحب الهمة العالية رجل إيجابي، ليس رجلا سلبيا، يمشي إلى جوار الحائط زعم، إنما هو دائما في قلب الميدان يقول للناس اتقوا بي. يتقدمهم بصدره، فهو محب للناس، ودود مهذب مؤدب. وكأني أتكلم عن من لا تعرف، صحيح، ولكنك عرفت فالزم. قال: والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. ماذا يعني بسفاسف الآمال؟ هي الآمال الملهية، الأماني التي ضيعت أقواما، قال عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل. أولئك الذين سمى الحسن البصري، ولا سفاسف الأعمال، لا يشتغل بالدون من الأعمال، لأن حياتك شغل، صحيح. فدائما هو يطلب معاليها، يقول له اقرأه في شهر، قال أطيق. قال: طب اقرأه في عشر، قال أطيق. قال: اقرأه في أسبوع، قال أطيق. قال: اقرأه في ثلاث، فقال أطيق. قال: لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. شوف الهمة العالية. عبد الله بن عمرو العالم العابد، أو العابد العالم الفقيه، فلا يشتغل بالدون من الأعمال أو بالأدنى منها. ورب العالمين تكلم عن طائفة من الناس فقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ شوف، شوف الذي ليس عنده همة، طلب العدس والبصل والثوم والبقول، وضيع ماذا؟ المن والسلوى الذي ينزل من السماء. وهكذا الدون من الناس يرضى بالعظمة ترمى له أو تلقى له، بينما الأسد لا يرضى بالبايت منه، ولا يقع على جيفة أبدا. الأسد لا يقع على جيف ولا يرضى بالبايت من الطعام. وصاحب الهمة العالية أسد، ويكتس منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. صاحب الهمة العالية صلب في دينه، لا يعرف مداهنة، ولا يتخذ من دينه سلما يتوصل به لمآرب أخرى، ولا يرضى لنفسه أبدا بموضع الذل والهوان. فكبير الهمة ثابت الجأش، همة ثابت الجأش يعني القلب لا ترهب المواقف، تتزلزل الأرض تحت قدميه ولا يتزلزل هو ولا تهتز منه شعرة، ثابت على منهجه ودينه، لا أعرف فيه اضطرابا ولا تحولا ما بين عشية وضحاها. قال وفاقدها، فاقد الهمة جبان، لا تراه في موضع إقدام أبدا، بل هو على طريقة أوساط الحلول، لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه هؤلاء، لا يقولها صريحة إنما يقولها تحتمل كل معنى صحيح. وشعاره إيه؟ إن معكم، يعني مع كل أحد. شوف جبان رعديد، تغلق فمه الفهاهة، يا سبحان الله، عي عي اللسان، تغلق فمه الفهاهة. فقال والتحلي بها يسلب منك سفاسف الأمور الأمال والأعمال، ويكتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهب المواقف، وفاقدها جبان رعديد، تغلق فمه الفهاهة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، بالله التوفيق. تنتظرون حصة الفقه صحيح، وهيهات هيهات لما توعدوا. سأقدم اليوم بحصص أخرى بين يدي حصة الفقه صحيح، وأقدم اليوم بالحصة الايه الأحب إلى بعضكم، وهي حصة المصطلح. كنا قد انتهينا قبل بدراستنا المصطلح عند ذكر من مجرحات العدالة، وذكرنا ماذا؟ الطعن في الراوي لكذب، قال أو تهمته بذلك، تهمته بالكذب، والمتهم هو المشكوك في صدقه. وهنا في إشكال، كيف تقولون متهما؟ من هو المتهم؟ هو المشكوك في صدقه. وما معنى مشكوك في صدقه؟ يعني مشكوك في بلاغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ليس صادقا يعني في كلام الناس. فلذا تطرق الشك إلى ماذا؟ إلى روايته. يبقى من هو المتهم؟ هو الذي يكذب في كلام الناس صحيح، غير أنه لم يعرف عنه كذب في الحديث النبوي، لم يعرف عنه كذب في الحديث النبوي، وإن عرف عنه الكذب في كلام الناس. فسمي حديثه متروكا، اصطلح على تسمية حديثه ماذا؟ بالمتروك. وأصل الكلمة لغة من التريكة، تريكة اللي هو البياض أو قشر البيض بعد خروج ماذا؟ فقسه. فيسمون هذا القشر التريكة، هذا القشر اسمه التريكة، لأنه مهمل لا فائدة له ولا نفع فيه بعد أن خرج فقسه، فيسمى متروكا حديثه. واضح. قلت والمتهم عرفه ابن حجر بأنه الراوي يروي حديثا لا يعرف إلا من جهته، يعني هذا الحديث تفرد به هذا الراوي، تفرد به هذا الراوي دون غيره، ولكنه مخالف هذا الحديث للقواعد المعلومة من الشرع. قواعد المعلومة من الشرع. وهذا حديثه لا يروى كما قال من؟ مالك رحمه الله تعالى. لا تأخذ الحديث عن أربعة، فسمى مالك رحمه الله تعالى من الأربعة ذلك الرجل الذي يكذب في كلام الناس، جرب عليه هذا صحيح. قال وإن كان لا يتهم، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عرفنا الآن المتهم، واضح. وحديثه سمى عند أهل الشأن ماذا؟ متروكا. طب حكم التائب من هذا الكذب؟ يبقى نقول مسألة في رواية التائب من الكذب يمكن أن نصطلح على تسميته بالكذب العادي، صحيح؟ احنا في الدرس الماضي تكلمنا عن التائب في ماذا؟ من الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى ماذا؟ ها؟ أول مرة انتهينا إلى ماذا زياد؟ ها؟ لماذا لم تقبل روايته والرجل قد تاب؟ أليس التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نعم. طيب ما الرجل تاب، صحيح، أليس التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا أحمد؟ هذا وجه ضعيف، ألا يختلط حديثه الذي روى قبل التوبة بحديث الذي روى بعد التوبة. أحسن، كما قال بعض المحدثين توبته فيما بينه وبين من؟ وبين الله، هذه توبة يقبلها الله سبحانه وتعالى. لكن باب الرواية باب آخر، لأن الأصل في باب الرواية التشدد، أصل في باب الرواية الاحتياط لاحتمال أن يكون كاذبا في ذات توبته، صحيح ولا لا؟ ها؟ وثانيا ليكون ذلك زجرا لأمثاله، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة في الكذب عليه، ماذا قال؟ الكذب علي ليس كالكذب على غيره، بأعطى للكذب عليه حكما خاصا لا يقاس عليه أي كذب. ولذا كان من تمام فقه أبي بكر، ماذا كان يفعل أبو بكر؟ ها؟ قول يا محمد. كان يقبل المرتدين في الجيش. أحسن، كان أبو بكر إذا قبل توبة مرتد كان لا يستعمله بعد في جهاد رضي الله عنه وارضاه، كان لا يستعمله بعد في جهاد أو حرب. لماذا؟ لأن مثله يخشى منه، مثله يخشى منه أن تكون توبته هذه ماذا؟ أن تكون توبته خدعة، فإن دخل في الحرب تمام لو خرجوا فيكم لزادوكم خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، واضح. هنا نأتي للمسألة أخرى بقى، وهي حكم التائب من الكذب. نقول الكذب العادي أو الكذب في كلام الناس، قلت وفيه مذهبان لأهل العلم. أما المذهب الأول فهو رد روايته البتة، وهذا القول قال به القاضي عياض، هو أشهر من قال به، قال من لا يستجيز الكذب في الحديث، قاضي عياض، من لا يستجيز الكذب في الحديث النبوي ولكنه يكذب في حديث الناس، لما لا تكتب؟ ها؟ أول مرة لكن تفهم هكذا صعب شوية. المعنى العام، طيب لك الحق في كل سؤال حتى تفهم، واضح. طيب نقول القاضي عياض قال من لا يستجيز الكذب في الحديث النبوي ولكنه يكذب في حديث الناس، وقد عرف بذلك. هل بالك كلمة عرف بذلك ده قيد؟ طب ليه وضعنا هذا القيد؟ لأن في من يقع الكذب في كلامه إما خطأ عفوا سهوا، أو يقع على سبيل التعريض، أو يقع على سبيل المبالغة، هذا سيأتي بيان. فهذا ليس مقصودنا هذا، تمام؟ يبقى نقول وعرف بذلك، قال لا تقبل شهادته ولا روايته. وقال الإمام الحازم مثله. قال الإمام الحازم مثله. طب ما دليلهم على ذلك؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكذب، أو قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي رواية يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. طيب ما وجه الدلالة من الحديث؟ هذا الذي يكذب في كلام الناس العادي، كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام محتمل ولا لا؟ يبقى الاحتمال قائم ولا لا؟ ها؟ وأي احتمال للكذب في الحديث ماذا نفعل؟ نرد ماذا؟ قلت وكذبه محتمل، محتمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يرى أنه كذب، يعني هذا الحديث يحتمل الكذب، قال فهو أحد الكاذبين. قلت ثانيا، ولأصل شرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ أن مجال الحديث، أن مجال الرواية، ها ها، مجال الرواية هو مجال احتياط وتشدد، والصحابة قد تشددوا في أمور دون ذلك، مثل عدم قبول رواية بعضهم إلا بشاهد له، ولئما قد احتاطوا احتياطا أشد، حتى منهم من كان يرد حديث الرجل لأسباب دون ذلك، صحيح ولا لا؟ ها؟ ده من الرواة من كان يرد حديث الرجل يبول قائما. فكيف بقى إذا عرف عنه الكذب في حياته؟ صحيح؟ طيب، هذا الدليل الثالث. وهناك مذهب آخر بقبول روايته إذا ثبتت توبته. وعلى رأسي هذا المذهب الإمام الخطيب، قال ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته، كما نقبل رواية الكافر إذا أسلم. يبقى شوف القياس الذي ذكره، هذا وقياس قوي. قل الرجل أسلم، يبقى نقبل توبته، صحيح، أو نقبل إسلامه وروايته، فكيف لا نقبل رواية الكذاب التائب من الكذب؟ الكلام قوي، صحيح ولا لا؟ طيب ماذا ترجح عندك يا طالب العلم، المذهب الأول أم الثاني؟ تعجلت أنت، أراك تعجلت، ها؟ ولا أنت جاهز بالمسألة من قبل؟ ها؟ قل لماذا الأول؟ طب استنى استنى استنى، لما أبطلت القياس هنا؟ ليه لم يكن ليبذل؟ الكافر بيعمل كل حاجة. صحيح إن من الكفر من يتورع عن الكذب، صحيح؟ وأبو سفيان حال كفره تورع عن الكذب، حتى قال مقالته الشهيرة: لولا أن يأثروا عني الكذب فكذبت. لكن ما كل الكفر من؟ ما كل الكفر أبا سفيان، بدليل أنه أسلم بعد وحسن التوبة، صحيح ولا لا؟ وأنا بستغرب مسألة اللي يقول لك إيه يا أخي الجماعة دول ما بيكذبوش، ده كذبوا على الله يا أخي. هو في بعد الكذب على الله من كذب؟ يعني بعض الناس كده تأخذوا الحماسة مدحا لبعض الناس على غير الملة، يقول لك لا ده ما بيكذبش أبدا يا أخي، ده كذب على الله. وقال ربنا له ولد البعير، تمام، وقال ربنا له زوجة، في بعد كده من كذب؟ ها، في بعد كده من كذب؟ الكلام ده كنا يعني ما ينبغي ان يلقى هكذا على هواهني. الكذب قرين الكفر، والصدق قرين الايمان. كون ان في واحد بقى من الكفر لا يكذب، هذا مش اصل، ده استثناء، صحيح ولا لا؟ استثناء عن القاعدة، انتبه، وإلا فما العراق احتلت بالكذبة. وأي كذبة هذه؟ كذبة يعني احتلت بها دولة واستبيحت بها حرمان. نعم. طب بس هذا الحديث للفريق الثاني مش الأول، كذب علي ليس كالكذب على غيري، يبقى فرق بين الكذب عليه فلا نقبل توبة الكذاب الذي مهما يكذب عليه، ونقبل توبة من الذي كذب في كلامه العادي. صدقني أنت لم تضبط قولك بعد، لا بأس أن تفكر وأعطيك فرصة ثانية، صحيح؟ خذ فرصة ثانية ولا تيأس، يلا أيها العائد قل. هذا كلام جيد إلى درجة ما، لأن توبته فعلا بينه وبين الله، هذه مسألة بينه وبين ربنا يتوب الله عليه، لكن احنا لنا الرواية دي مسألة أخرى، صحيح؟ عندي وجهين. الوجه الأول قياس أولى على ولا تقبل له شهادة أبدا، والوجه الثاني لا يقاس مسلم على الكافر، قياس أصحاب المذهب الثاني لا، ده القياس ده صحيح لأنه قياس الأولى. لو القياس العكس هو اللي هي القياس مردود، لكن قياس الاولى هذا قياس مقبول عند اهل العلم. ها قول يا استاذ احمد. ما في حد فيكم حنين كلكم على المذهب الاول؟ ها قول يا محمد. يعني عليه أنت تقول بأن روايته تقبل إذا تب؟ ماشي. لا لا لا لا، رواية المبتدع فيما لا ينصر بدعته. يا أيها الكرداشي قل. أنا فرق بين الكافر والمسلم، أن الكافر دخل الإسلام قبل جهل، أما المسلم دخل كذبا بعد أيام فلا تثبت الرواية، وأن المسلم يعلم حدود الله ويعلم ما الكاذب عن النبي. يعني كأنك تقول اسمع اسمع، لأنه له كلام جيد أنا فهمته الآن، وإن كان هو لم يستطع أن يعبر عنه، هو عايز يقول ان جرمه في هذه المسألة اشد من جرم الكافر. خل بالك هو مش بيقارن بينهما، لا، هو الكافر اجرم، لكن ممكن يكون المسلم في موضع معين اجرم من الكافر فيه. واضح؟ يعني عندنا كافر لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن بيحترمه وبيعتبره مصلحا اجتماعيا كجفارة ونحو ذلك، وعندنا مسلم هكذا ولكنه يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أجرم عندك؟ الثاني أجرم من الأول، صحيح؟ بدليل أن حكم المرتد في الشريعة أشد من حكم الايه؟ حكم الكافر. الكافر الأصلي له حق الأمان، صحيح؟ لكن المرتد يقتل. فهو عايز يقول أن الكافر نعم لم يكن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يكذب في كلام الناس العادي، ليس ديانة إنما أدبا أو خلقا أو كذا أو أنفة، لكن السند لما كذب جرأة على الله، فكان أشد من الأول جرما، فعليه لا نقيس، وإنما نقول هو في هذا أشد جرما، والقياس فاسد من هذه الجهة. ترى أحسن. نعم. من علماء الحديث صعبة أو دي لحظة يا أخوانا لحظة، شرب الخمر هنا لتتنبه، لأنه لم يكن يعتقد أنها خمر، لأن معروف أن أهل العراق كانوا يعتقدون في بعض الخمور أنها ليست خمرة. هذه مسألة شهيرة بين أبي حنيفة وغيره، كمسألة الوليد بن عقبة وشرب الوليد بن عقبة، وهو أحد ولاة عثمان، ما يسمى بالنبيذ. شيخنا أولا نقول ما الفرق بين أن يكون تائبا أو غير تائب إذا كان أصلا حديثه كذب وليس متعلقا بالحديث؟ أنا يعني أقول أنني على القول، ولكن بارك الله فيك، عدالته شرط في قبول رواياته. قلت ولا شك أن المذهب الأول أقوى من المذهب الثاني وأرجح، وذلك بالمرجحات الآتية. أذكر شيء أي يا اخوانا، لا بد ان انتم تفرقوا بين شيئين، توبته شيء ورواياته شيء اخر. اصل المشكلة ان انتم معلقين الرواية على ماذا؟ على التوبة. لا، الرواية ما هي تتعلق بالتوبة، بدليل الامام احمد قال توبته فيما بينه وبين ايه؟ وبين الله، لكن باب روايته ده باب اخر، بدليل ان هم تركوا احاديث ناس كانوا من الزهاد ومن العباد، لكن لم يكونوا صالحين في الرواية، مع انهم كانوا صالحين فين؟ في انفسهم عبادة وتقوى ودينا. فامسكوا الان، اقول والمذهب الاول. ايه الشيء الثاني؟ انا لا انكر ان من اهل العلم من قبل، واضح؟ قلت والراجح عدم قبول روايته او رد روايته، وذلك للآتي. اولا، لان باب الرواية هو باب تشدد واحتياط، كما جاء في الحديث يرى انه كذب او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. ثانيا، ان توبته هي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما روايته فهذا شيء آخر. ثالثا، أن من كذب لا يؤمن أن يكذب ثانية، وإن تاب فكان من باب زجر أمثاله ترك روايته. والإسلام لم يشدد في خلق قدر خلق ماذا؟ الكذب، إن الكذب هو مصنع الآثام والشرور، والصدق هو وعاء الأخلاق الفاضلة. ذلك كانت الصفة العالم على النبي صدق، صفة العالم على الأنبياء أنه صادق. واضح؟ ولذا سأل هرقل أبا سفيان عن ذلك، هل يكذب؟ ما قالوش هل يسرق، هل يشرب الخمر، هل يزني، مع ان هذه الامور كلها ايه محرمة، محرمة دينا وشرعا وعقلا. ولكن لما سأله عن الكذب؟ لانه وصدقني الذي يكذب يصنع كل شيء، فالكذب هو مصنع الاثام والشرور، فكان باب الاحتياط فيه اشد، كما قاس اخواننا هنا على مسألة شارب الخمر. انا اقول له لا، ده الكذب يكون جرما اعظم من جرم ماذا؟ شرب الخمر حينا. بدليل شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي حد في الخمر 7 مرات ماذا قال فيه عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قال لقد علمت انه يحب الله ورسوله وابى ان يلعن وان يوصف بالفسق مع شربه الخمر 7 مرات. واضح؟ ولذلك شوف تجديد الأئمة في الكذب، يقول شعبة لئن أزني خير من أن إيه؟ من أن أدلس، والتدليس هذا ده أخف منين؟ من الكذب. فكيف بالكذب؟ ده شوف شعبة يقول لك التدليس أخو الكذب. فالرواة لم يشددوا على شيء في العدالة قدر ماذا؟ قدر الكذب. فإذا قولنا برد روايته هذا يلتقي مع هذا الأصل شرعي. قلت رابعا، كمن كذب في الشهادة أو من قذف مسلما كذبا، أو من قذف مسلما، هي دي اللي كانت معك ها؟ الحمد لله، والله احنا نبغي راحتك يعني. ابشر. فاقول شوف الاسلام ماذا قال؟ قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. وفي مذهب عند اهل العلم انه لا تقبل شهادته وان تاب، هذا مذهب موجود فيه. نعم ايوه، هي فيها مذهبان، وفي مذهب قولي ان لفظة ابدا التأبيد لا تنسخ، لفظة لا تنسخ، ولفظة ليس فيها استثناء. ولذا الأحناف يقولون إلا ما ذكر بعد من التوبة في حق أمرين اثنين، وصف الفسق أو الجلد وخلاص، لكن قالوا يبقى تبقى شهادته ماذا؟ مردودة أبدا. صحيح؟ قلت وإذا نوزع في أمرين، ما باب ما بين العقوبة والعفو، في هذا الباب نقدم العفو ولا العقوبة؟ احنا عندنا عفو ان نقبل روايته، وعندنا عقوبة ان احنا نرد ماذا؟ روايته ونرد صدقه. فالعفو ولا العقوبة هنا؟ من قال العقوبة ارفع يده. انت قلت العقوبة، لماذا؟ يعني مثل اولى بالزجر ها؟ لا، احنا بنتكلم الان هنا باب العقوبة مقدم على باب العفو. ليه؟ ممكن هذا هذا يوافق الأصل، فباب العقوبة هنا معتبر. واضح؟ طيب، قلت فائدة. أما ما يكون من التعريض بالكذب، من التعريض الذي ليس بكذب، أو الغلو في القول، فمثله ليس يكذب في الحقيقة وإن كان كلامه على صورة الكذب. صحيح؟ يعني لما قال إبراهيم بل فعله كبير من هذا، هذا تعريض لكنه على صورة الايه؟ كذب، لأنه تغيير الحقيقة. إنما الذي فعله ومن هو إبراهيم. فإذا كان الكلام في نوع من أنواع التعريض كقول إبراهيم قولي إنك أختي، أختي إذا أطلقت يعني أخته فين؟ لحما ودما نسبا. لكن إبراهيم عرض ويقصد أختي في الإيمان، يبقى مثل هذا التعريض لا يدخل معنا فين؟ في القاعدة. قلت غير أنه يكره التوسع في مثل التعريض. قلت فائدة ثانية، الرواة المتروكون للتهمة وهم صدقة الدقيق وحفص بن عمر العدني. حفص بن عمر الحارس الأعور، جميل ابن الحسن الأهوازي، تعالوا بنا نضرب مثالا. فروى البيهقي في شعب الإيمان: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح، نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح. هذا الحديث تفرد به سليمان بن عمر أبو داود، سليمان بن عمر أبو داود النخعي، وقد رمي بالكذب وحديثه الذي تفرد به ضعيف. وهنا نقول ان مصطلح المتروك هذا مصطلح نادر، نادر في اقوال اهل العلم وفي احكامهم، فاحيانا يعبرون عن المتروك بماذا؟ بالضعيف، فلا تغتر. فيذهب بعضكم يقوله ضعيف يعني ممكن ايه يرقى او كذا، او ممكن يقبل التحسين، او ممكن او ممكن. لا، المتروك هذا قسم من اقسام الحديث الذي لا يقبل ماذا؟ التحسين، ولا يصلح فيه شواهد ولا متابعات. ليه؟ لان احنا اشترطنا في الشواهد والمتابعات الا يشتد ضعفه، وهذا قد اشتد ضعفه. واشترطنا في الشواهد والمتابعات ان لا يكون ضعف الراوي من قبل ماذا؟ ها؟ من قبل عدالته. واضح؟ طيب، الحصة الثالثة معنا، امسكوا عن السؤال. حادثة الافك وبعدها الفقه ان شاء الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: بينما نحن على ذلك، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبس شهرا لا يوحى إليه، لا يوحى إليه في شأني شيء. فتشهد وقال: أي عائشة، بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب ذنبا فاعترف فتاب تاب الله عليه. الفوائد، فائدة رقم كم؟ كم؟ الحادية وكم؟ والثمانون. الحادية والثمانون قوله بلغني عنك كذا وكذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمي ذلك الأمر الذي بلغه. لماذا لم يسميه؟ أولا لأن الأمر لم يستوثق منه بعد، فلم يزل مجرد ماذا؟ مجرد كلام أو تهمة، وهذا من باب التحفظ في العبارة والقول، كما رويت لكم عن بعض شيوخنا الأجلاء لما كنا خروجا من المسجد فإذا به قد ضاع نعله، فقلت خيرا؟ قال نعلي أخذ وما قال سرق، لاحتمال ماذا؟ أن يكون من أخذه أخذه على سبيل ماذا؟ الخطأ، تحفظ في العبارة. أو كما قال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إيه؟ عنده، ما قالش أن نأخذ إلا من سرق، شوف الكلام، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إيه؟ عنده، ولم يقل إلا من سرق لأن أخاه لم يسرق. ثانيا كن رسول الله ولم يسمي، لأن مثل هذا الأمر يستقبح ذكره، والله تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول. ثالثا سمى كن رسول الله ولم يسمي رعاية لماذا؟ لمشاعر أم المؤمنين إيه؟ عائشة رضي الله عنها. وهذا دين مراعاة شعور الآخرين. شوف سيدنا يوسف قال إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش من الجب، ليه؟ مراعاة لشعور من؟ إخوانه، لأنه لو قال من الجب بيلقي باللائمة إيه؟ عليهم، كأنه بيذكرهم من طرف خفي بالجب، لكن شوف الأدب، قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن ولم يقل من الجب، يبقى لابد من رعاية مشاعر الآخرين، من مراعاة مشاعر، كما فعل سيدنا علي لما قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لمكان ابنته مني. والمزي إنما يخرج لمداعبة الرجل أهله، ألا يجرح مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام في من؟ في ابنته، في ابنته، فهذا باب مراعاة مشاعر الإيه؟ الآخرين. فكن ولم يسمي، واضح؟ قلت الفائدة الثانية والثمانون قوله إن كنت بريئة فسيبرئك الله، فقل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. سبحان الله، جعل كلمة الحق على لسان امرأة العزيز، الآن حصحص الحق، وإياك أن تعتقد أن الحقوق تضيع في أرض يحكمها إله اسمه الحق، لا لا، إن كنت بريئة فسيبرئك الله. تشوف ربنا يقول ايه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لضاعت الحقوق، ايه والله لضاعت الحقوق. قلت الفائدة الثالثة والثمانون لماذا شهر، لماذا شهر لبس شهرا لا يوحى إليه؟ ورب العالمين يعلم براءة عائشة قبل أن يولد أو قبل أن يكون هذا الوجود. فما هي حكمته سبحانه وتعالى في أن تعيش الشائعة شهرا كاملا؟ لماذا عاشت شهرا كاملا؟ أولا لأن الذي ألقاها ألقاها بمكر على وفق قول الله تعالى وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، أو كما قال الله تعالى بل مكر الليل والنهار، فألقاها ماكرة خبيثة، فلذلك عاشت الشائعة شهرا كاملا. ولذا قال رب العالمين والذي تولى كبره، والمنافق يجيد فن الشائعة حتى تكاد تكون ماذا؟ صدقا، بل يصل الأمر من فرط كذبه وإحكامه في الكذب أنه يصدق نفسه، كما قال تعالى عن يهود ما ظننتم أن يخرجوا. طب ماشي، شوف لك وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ده هم نفسهم كمان صدقوا. ان ده اسمه جيش الدفاع الاسرائيلي، دفاع وفي حد هجم عليه في يوم الايام عشان يدافع. فتنبه. وسبب اخر هو ان يضاعف الله في الابتلاء لام المؤمنين عائشة، كما ضاعف في الابتلاء لمن؟ ليوسف. قال فلبس في السجن بضع سنين اخرى، والمؤمن يضاعف له في الابتلاء. سبب ثالث ان يربي الله الامة وان يعرفها من حرمة الاعراض وخطورة مسها، واضح؟ الفائدة الكم؟ 84، وهي هل تزني زوجة نبي؟ طب ما حاجتنا إلى هذه المسألة؟ وهذه المسألة مهمة جدا. ها؟ مين اللي قال الشيعة هنا؟ ليه؟ لا ده العكس. اهو كده، لان هذه المسألة انطلقت منها عقيدة عصمة آل البيت، فلذا الشيعة يقولون بان اهل البيت جميعا معصومون معصومون، ولذا عندهم من هو من اهل البيت فإنه معصوم من الذنب والخطيئة. الشيخ الألباني ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لعائشة فإن كنت أخطأتي فذلك بأنه لا يكون، فقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، فيه تجويز مثل هذا عليهن. وكذا قوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة، وإن كنا نضع بين قوسين وعارضتين مع إثبات أنهن لم يفعلن. لكن نحن بنتكلم في مسألة ماذا؟ تجويز الفعل من عدمه. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنهن لا يفعل معصومات، واستدل بالآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فوصفهن بالطهر ينفي عنهن الفعل. قلت إلا أن قوله ويطهركم تطهيرا هو إخبار أم طلب؟ هذه هي نكتة المسألة، إخبار أم طلب؟ كمثل قول الله تعالى ومن دخله كان، ده إخبار ولا طلب؟ ها؟ أمر يعني طلب، صحيح؟ طلب. طب ليه الطلب جاء بصيغة الخبر؟ مبالغة في طلب الأمر أو توكيد على هذا الأمر. فقوله ويطهركم تطهيرا هذا طلب أو أمر وليس إخبارا. قلت وإنما ثمرة هذه المسألة، يعني الذي ألجأنا للكلام فيها، هو أن منها انطلقت عقيدة الشيعة في القول بعصمة الأنبياء أو بعصمة آل البيت جميعا، ومن هنا يعتقد الشيعة عصمة أوليائهم باعتقادهم يعني في هذه الآية. قلت ألا إن المذهب الأول أرجح، لأن دليله أصرح، كآية الأحزاب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة أما قول ابن عباس ما خانت زوجة نبي أو لا يجمع الله بين نبي وباغي فهذا خبر لا يستفاد منه أنهن لا يفعل وإن كنا لم يفعل، فإنما الذي ألجأنا الكلام في هذه المسألة كما قلت هو رد عقيدة الشيعة في القول بعصمة آل البيت. وهذه المسألة رقم كم؟ ها؟ المسألة 85، قولها لا يوحى إليه في شأن شيء. قلت فيها أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الوحي. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن اليوم من الناس من يخرب يقول لا الأصل البشرية، واضح؟ فلذا لا نقبل كلامه كله ولا حديثه كله. وقد طلعت جريدة وللأسف خرجت قبل أيام، الكاتب عنون المقال بماذا؟ سر تخلف المسلمين. كويس، والله وجدنا من يبحث في سر تخلف المسلمين. فإذا بالرجل يضع المسألة في ماذا؟ بأن سر تخلف المسلمين عمل المسلمين بالأحاديث النبوية، أما سر تقدم الغرب فعملوهم بالأناجيل المحرفة. يلا على وفق القاعدة، إن لم تستحي فاصنع إيه ما شئت، طالما أن احنا تخلفنا بالأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري يبقى هم تقدموا بإنجيل متى ويوحنا وأمثالهم، صحيح، على ما فيها من اضطراب واختلاف وتحريف وتبديل وتغيير. ما شاء الله، هذا الرجل والله يستخف بعقوله. وذكر كلاما عجيبا وأتى بمقالة على طريقة قديمة كنا نلعبها ونحن صبية في المدارس لا تتجاوز أعمارنا العاشرة، ولذا قلت هذه ثقافة طفل ما بين العاشرة والحادية عشر حتى أكون منصفا. فما ثقافته؟ القص واللز، تذكرون هذه اللعبة؟ كنا نلعبها قديما، لعبة القص واللز. فأخذ يبتر نصوصا من هنا ويضعها إلى هنا لتخرج مقالته، يعني في تهجين غريب ما بين حق وباطل، فأنتج لنا مخلوقا خلفيا لا يتبين جنسه ولا يتبين شكله، إنما هو نتاج شذوذ، شذوذ حقا. فما يقول الرجل؟ طبعا بيشكك المسلمين في الرواية الحديثية في الوقت التي يمدحها فيها، شو البتاع القلم الواقع، الوقت الذي يمدح الرواية الحديثية من؟ أقوام من المشركين والكفرة، ويقولون في الرواية الحديثية، الله دعي الآن بقى في المغرب شوفها، في الوقت الذي نجد فيه من يمتدح الرواية الحديثية من المشركين والكفرة ويقولون فليفخر المسلمون بما عندهم، يعني من علم ماذا؟ من علم الحديث وعلم الرواية. شوف سبحان الله، يأتي الكافر ليقول هذا والمسلم ليقول هذا. طبعا أقول الأصل في أفعاله الوحي، ولذا لما جاء الصحابة يعتبون على عبد الله بن عمرو أنه يكتب كل ما يسمع، الشيعة ما يعتقدون أن عائشة من آل البيت، إخواني ده منهم أصلا من يشكك في زواجها من النبي أصلا، ومن يشكك في وجود شخصية أم كلثوم أصلا التي تزوجها علي، يقول لك هم أولاد الحسن أولاد سيدنا علي والفاطمة ثلاثة فقط، حسن والحسين وسيدنا محسن، معرفش جابوا محسن منين. يقول لك كان سقط ونزل وكده، وعرف بقى انه كان السقط ده ذكر راح هو بالأشعة التلفزيونية هناك، وان السقط اللي نزل ده كان ذكرا وكان اسمه محسن كمان. الله المستعان. فأنا أقول الأصل في الأفعال الوحي، لما عتب الصحابة على عبد الله بن عمرو أنه يكتب كل شيء، فبما أجابهم عبد الله بن عمرو؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اكتب اكتب، فوالذي بعث محمدا، يعني بالحق، ما نطق هذا يعني لسانه إلا بالحق. نعم. فالأصل في أفعاله الوحي، قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما ورد في بعض روايات البخاري من قوله للصحابة صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، فهذا على مورده، فهذا على مورده، واضح؟ طيب هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة 86، مشروعية هجر الرجل امرأته خارج البيت. تسمع هذا؟ فيش نظام شيل هدومك وايه؟ لا، ده انت اللي تشيل هدومك. هذه هي فعلا رب العالمين قال في حق النساء لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. من الذي يخرج؟ لما اعتزل نساءه شهرا كاملا هو الذي خرج، لكن المرأة ما تخرج. وكم نجر على أنفسنا من مفاسد، أولى أن تنتظر بس، كم نجر على أنفسنا من مفاسد عندما تخرج المرأة من بيت زوجها. نعم. فهذا الفعل غير جائز. شوف هي قالت ولم يكن، يعني يجلس عندي منذ قيل في ما قيل، واضح، بما يدل على أن الرجل يهجر امرأته ويجوز له هجر البيت. طيب هذا ينافي قول الله تعالى واهجروهن في المضاجع، ولا منافاة. الأصل الهجر في المضجع إلا أن يهجرها لسبب خارج البيت يبقى هذا على مورد خاص، هذا على مورد خاص. قوله فإن العبد إذا أذنب ذنبا فاعترف، يبقى هذا أول شرط من شروط التوبة، وهو الباب من أبوابها الاعتراف بماذا؟ بالذنب. وشوف فضل الاعتراف بالذنب إيه هو. قال رب إن رب العالمين يدني العبد منه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، الله، حنانا ورحمة، فيقول أي عبدي هل تذكر ذنب كذا وكذا، فيقول معترفا نعم يا رب، وذنب كذا وكذا، فيقول معترفا نعم يا رب، فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة، وأنا أسترها عليك في الآخرة، ومن ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، صح الخبر بذلك. فالاعتراف هو أول أبواب التوبة. لكن شوف الكافر ما يقبل الله منه صرفا ولا عدا، ليه؟ لأنه لا يعترف بماذا؟ بذنبه، ينكره ويجحده. وهذه الفائدة رقم كم؟ 87 حسبكم ذكرا من فوائد من حديث عائشة حادثة الإفك، وإن شاء الله تعالى إلى درس الفقه. ما عندك أيها الأخير؟ ها؟ قل قل معك أنا. أين حقيبتي يا محمد؟ نعم أنا قلت الأخير، ما أنت الأخير، أنت لست الأخير، قصدي الأخير أولا. ها الله، يعني كأنك تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام شك في براءة سيدة عائشة. فرق ما بين أمرين يا طيب، ما بين باب الحكم وباب العاطفة. هو الآن في باب حكم، هو لا يكلمها زوجا إنما يكلمها ماذا؟ قاضيا وحاكما، واضح؟ ولا يكلمها زوجا، واضح؟ فينبغي الفصل بين الأمرين. وهب أنه كما قلت تشكك في براءة امرأته، هذا يرجع إلى سبب قوة الشائعة أعزنا الله وإياك منها، وأنت تدري من الذي تولى كبرها؟ ابن سلول يهودي، والإعلام صناعة من؟ اليهود. وأنا أقول إن السلاح الأمضى في يد اليهود هو سلاح ماذا؟ الإعلام. اليهودي جبان، اليهودي جبان، سلاح الإعلام. فطبعا هذا لقوة الشائعة، بدليل أن لقوة الشائعة تورط خيار من؟ المؤمنين. وجلس الناس يفيضون شهرا كاملا لأنه ألقى الشائعة. شوف كما قال الشيخ جميل غازي رحمه الله، قال ألقى الشائعة على ألسنة المؤمنين ولم تؤثر عن لسانه هو. شوف ازاي بقى، مكر مكر. فهذا الذي جعله يتشكك يعني في براءة امرأته او طهرها. طيب كنا في مسألة ماذا؟ درجات المنبر، صحيح؟ وقلنا بأن درجات المنبر ليست من المسائل الايه؟ ها؟ تعبدية، مش كده؟ ها رجال؟ وذكرت خمسة أشياء في أن درجات المنبر ليست أمرا تعبديا. سبعة. طب ذكرنيها. ها أن المنبر ليس داخلا في معنى العبادة ولا في حدها. صحيح أنه لم يأمر الغلام النجار أن يصنع له ثلاث درجات ابتداء. خل بالك أنا بدافع عن منبرنا هو. عشان ده أربعة كده بالمستراح أربعة. عارف لو قلت بدعة هيجيبوا المنشاروي. ولا آمن أن يكون تحت ثياب بعضه. قول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقي أول الأمر على جذر الشجرة. أحسنت. فلو كانت الثلاث سنة لكانت النظر. صحيح أنه في الأصل ارتقى على جذع شجرة. فلو كان الثلاث درجات فيها سنة لكان من الأصل ماذا؟ ارتقى على ثلاث درجات. ما يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه زاد درجة. ما يروى عن عثمان وهذا فيه ضعف. انتبه عشان نكون منصفين ولو حتى من انفسكم من انفسنا. بالنظر الى علة الخطيب لم يبقى هناك علة الحكم اللي هي مناط المسألة وهو ارتفاع الخطيب. فاذا هو يرتفع بقدر الحاجة. فان اتسع المسجد بحيث لا يبصره الاخرون رفع المنبر درجة او كذا. دل على ان الثلاث درجات مش مقصودة لانه حينا كان ينزل اصلا عنه. صحيح كما نزل في صفة الايه الصلاة. ها السابع. ولو كان ارتفاع المنبر من العبادات لكان لزاما ان يكون ارتفاع الدرجة. نعم احنا ممكن نجعله ثلاث درجات ويكون اعلى من خمس ايه درجات. بالخطيب لكي يرتقي عايز من يحمله. صحيح ممكن نجعله ثلاث درجات كل درجة متر ويبقى في المسمى هذا ثلاث درجات. يبقى لابد من اشتراط في طول الدرجة وعرضها. هذه سبعة وجوه ان المنبر ليس امرا تعبديا. اعلم انك تخالف وانا مستعد. عايز تزيد ثامنا زد. لا لا لا بدليل ان الصحابي انكر على من اخرج المنبر. لا لا لا لا لا, لا ما هو دل على انه امر تعبدي اهو. ده لك ولا عليك؟ عليك لان الصحابي انكر لما اخرج المنبر مما يدل على ان المنبر امر تعبدي ينكر فيه. والا لما انكر ابو سعيد او الرجل الذي انكر وقال له يا وليد او قال لمن وليد مروان قدمت الخطبة واخرجت المنبر. شوف جعلت الدليل علينا لا لنا سامحك الله. يا اخي بارك الله فيك يعني اعتبر امر المنبر كله عبادة. شيخنا ومن قال ان المنبر لم يفرق حديث يقول ابن عباس رضي الله عنه على عهد في صلاة العيد قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وانا انظر اليه يشق يجلس يجلس الرجال يشق حتى اتى النساء فنزل حديث خلاص فنزل حتى لا مفهوش صريح انه في منبر. هل رأيت من اهل العلم من قال ان كان في منبر؟ معلش نزل ما هو في محتملة نزل قد يكون المكان فيه انحدار او كذا. لا طيب هذا هو المذهب الاول وعشان بس نستريح اليه اميل ان درجات المنبر ليست امرا تعبدية ولكن مع تحفظي على امور وهي ان الاولى ان يكون ثلاثة درجات وانه ان زاد درجة او كذا زاد بقدر الايه بقدر الحاجة كاتساع المسجد. ولعلي ذكرت لكم تلك الطريفة التي كنت ارى واسمع بها من جهد الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله في رقي منبر الجامع الازهر لانه كان عاليا يزيد على 10 درجات والشيخ رحمه الله كان مريضا بدينا فكان عمر ارتقي هذه 10 درجات فاذا وصل لاخره انقطع ايه قطعت انفاسه. كنت اسمع يقول السلام عليكم فأشفق عليه من هذا الصعود. وطبعا مع تحفظي على مسألة زخرفة المنبر ونقشه وكذا إلى آخره، فالأولى عندي أن لا يكون المنبر فيه شيء من الإيه من الزخرفة أو النقشة أو كذا. لماذا؟ لإني لنهي شرعي عن ماذا؟ تشييد المساجد أصلا، فيدخل في معنى التشييد ما يكون منين؟ من زخرفة المنبر. والحمد لله منبرنا على السنة. طيب قول هذه مسألة أخرى ما تخرجنا من موضوعنا يا رجل. تمام، الشيخ الألباني نبه عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعراسكم لا تنتهي يا أهل دار السلام، يبقى عندكم فلوس كثيرة والله، فلما التوجع والشكوى إذا من الفقر. طيب أقول، ومن يرى المنبر ثلاث درجات اعتبر بأصل شرعي، وهو أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا التعبد، فإن لم يكن قد أمر به ابتداء فقد أقره ماذا؟ ها؟ انتهاء، وإقراره سنة ودين كأمره ابتداء. وثانيا أن ثلاث درجات هو الذي كان عليه عمل النبوة والراشدين، وما زاد المنبر إلا في عصور متأخرة، بل وخرج بهذه الزيادة عن معنى السنة كما أن الثلاث درجات تحقق المقصود الشرعي من رقي الخطيب أو ارتفاعه، والقول بها إن لم يكن سنة فهو احتياط، خاصة مع ما يتسبب فيه، ارتفاع المنبر من قطع الصفوف والمشقة على الخطيب والناس، قلت والذي يظهر أن القول الأول أولى أو أقوى، وإنما القول الثاني أحوط وأبرأ، والقول الثاني أحوط وأبرأ. قلت فرع ولا بأس بكون المنبر عن يمين القبلة أو شمالها، إذ ليس في ذلك شرع ملزم، وكل هذا من التحكمات التي لا دليل عليها كتابا أو سنة، وما ينبغي التضييق يعني على الناس والسعة أمر مطلوب. نعم. إيه؟ نعم والله المستعان. المسألة الرابعة تقريبا من مسائل الخطبة، وهي مسألة الجهر بالخطبة. قلت وفيها مذهبان لأهل العلم. أما الأول فهو مذهب الجمهور من اشتراط الجهر بالخطبة، وقال به المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على الشرطية بالأدلة الآتية. الأول هو أن لفظة الخطبة في اللغة بمعنى الخطب، والخطب هو الأمر الجلل العظيم، وفيه معنى الخطبة لغة فيها معنى رفع الصوت والجهر. ثانيا أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره سبحانكم الله، وهي الخطبة، ليستمعوا ويتعظوا ويتذكروا، وهذا لا يحصل إلا مع الجهر بها، فالجهر مأمور به. قلت ثالثا لما نهى عن اللغو حال خطبة الإمام، لما في اللغو من الجهر عليه، قلت وقد كانت سنته العملية المبينة لأمر رب العالمين، أنه كان إذا خطب على صوته صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مبالغة منه، يعني في رفع الصوت، ومثل هذه المبالغة لا تتأتى منه إلا لفعلا، لماذا؟ إلا فعلا لواجب. قلت رابعا ولما كان من مقاصد الخطبة الوعظ والتذكير، وهذا لا يحصل إلا مع الجهر. فالجهر واجب، وكلما ارتفع الصوت بقدر الحاجة كان أحب. لتحقيق مقصود الخطبة، يعني من الوعظ والتذكير. أما المذهب الثاني فهو مذهب الأحناف، وقالوا بأن الجهر سنة ليس بواجب، وعللوا قولهم بأن المروي في هذا إنما هو حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، وحكاية الفعل لا تفيد وجوبا ولا إلزاما. قلت وإن كان من حكاية الفعل. نعم نعم عندهم يجوز الخطبة سرا وإن كان يستحب جهر. قالوا لأن الجهر حكاية فعل. قلت وإن كان من حكاية الفعل إلا أنه قد جاءت القرينة التي ترفع إلى ربة الوجوب من ذلك مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى احمر وجهه واشتد وعلى صوته. وثانيا مواظبته على ذلك. فكل الذي روى صفة الخطبة روى أنه كان يجهر بها شديدا، وهذا مما يدل على الوجوب. قلت وعليه يترجح القول بوجوب الجهر واستحباب رفع الصوت شديدا، خاصة إذا كانت هناك حاجة في ذلك لتتحقق بذلك الوعظ والتذكير. ومن لطائف الاستدلال في هذا يأتيني الوحي كصلصلة الجرس، لأن فعلا أنا على الخطباء الذين يخفضون أصواتهم حتى لا تكاد تسمع، وهذا لا شك يفوت مقصود الخطبة من الوعظ. وشيخنا رحمه الله فعلا كان مدرسة خطابية، وكنت فعلا تجد أن أداءه الصوتي أنا كنت أعتبره أحد روافد علم التفسير عنده، يعني كان أداءه الصوتي وحده مفسرا للآيات التي يتناولها على المنبر. ولذا لو سمعته في آية غير ما تسمعه في أخرى، يعني من سمعه مثلا في خطبته الشهيرة المعروفة الطاغوت فيجد أداء صوتيا مختلفا تماما عن أدائه الصوتي الذي كان في سورة القارعة مثلا، لمفارقة الموضع عن الموضع. نعم، بل في سورة الكهف لما تسمع في حوار الرجلين تجد أداء صوتيا مختلفا، بحيث لو سمعت تقول المتكلم الآن هو الرجل الغني السري الفتي الجاحد الكافي، فإذا تكلم أو إذا قرأ الآيات الأخرى قلت بأن المتكلم الآن هو الفقير الفقيه التقي الخفي، فتجد فرقا في الأداء الصوتي ظاهرا جدا. وهذه فعلا أقول تلتقي مع أصل من أصول خطبة الجمعة وهو الوعظ وماذا والتذكير. نأتي لمسألة أخرى من مسائل خطبة الجمعة، اللغة العربية. دعونا نقدم أولا بمقدمة وهي الخطبة باللهجة العامية. قلت فلو وقع شيء من اللهجة العامية في الخطبة بيانا لحق أو بيانا لمبهم بيانا لمبهم فهذا ما لا بأس به، ودليله ما وقع في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حينا كما كان يقول هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد، وقوله سنة هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي كلمة بلغة الحبش أو القبط معناها هذا جميل. ولذا بوب الإمام البخاري بابا، هذا الباب هو باب جواز التحدث بمفردة غير العربية أو ببعض المفردات الأعجمية من غير أن تتخذ عادة ولا تكون عادة للسان، خاصة إذا غلبت هذه المفردة على اللسان وصارت مستعملة يعني، أو تكاد تكون معربة، أو تكاد تكون معربة. أما الخطبة باللهجة العامية فقد عدها بعض أهل العلم بدعة. قلت وأقل أحوالها الكراهة لما ترتب عليها من الفساد، من ذلك أن لهجة العوام معروف أنها لغة يعني سوقية، لغة سوقية كما لا يخفى. ولذا يقع في ألفاظ بعض الدعاة الذين يتحدثون العربية شيء سيء من هذا على الإطلاق، ولا أريد أن أمثل حتى لا تذهب العقول مذاهب شتى، لكن هذا معلوم أن الدعاة الذين أسف يعني انتهجوا هذا النهج وقدموا لهجة العوام بدعوى تقريب العلوم الشرعية أو بدعوى أن هذا أفهم أو كذا، فوالله لقد أفسدوا أكثر مما أصلحوا. وقد سمعت يعني بعضهم ينطق بكلمات أو ألفاظ أقل ما يقال فيها أنها ألفاظ سوقية، بل منها كفرية كمان، منها كفرية. فانتبه. وطبعا هذا في مفسدة أخرى، فالعربية من ديننا، ودائما ما أقول طلبة العلم العربية وعاء الدين، فإذا انكسر الوعاء ضعم فيه. وأنت تعلم أن الغرب الماكر الخبيث كانت لهم مؤامرة معلومة على اللغة العربية، حين يدعونها صعبة لك لغة الضاد. وما هي صعبة؟ وعندي على ذلك شاهد ودليل. أما الدليل فإنها لغة القرآن، وقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، صحيح؟ فمن تيسير الله كتابه أنه جعله عربيا، وهذا من سهولته. ثانيا أن اللغة العربية لها قاعدة محكمة، بينما في لغات أجنبية أخرى ما في قاعدة، ولك احفظها هكذا، لأنه ليست هناك قاعدة. وطبعا الشيء الذي له قاعدة تحكمه فهو أسهل وأيسر، لأنك عندك قاعدة، عندك قوالب، تعود بالكلام على هذه القوالب فيسهل عليك، فاعل مرفوع، المفعول منصوب إلى آخره. بل وعندي شاهد، فهذا إمام اللغة العربية الأكبر لم يكن عربيا، وهو سيبويه، وإمام البلاغة أيضا السكاكي ليس عربيا، بل وأئمة العلم قاطبة من أول البخاري مرورا بالترمذي وابن ماجة والنسائي ومسلم حتى تبلغ الألباني. لم يكونوا عربا. بل أذكر في بعض دروس شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه سألنا سؤالا في المصادر والذي أجابه وطالب علم من جنبيا من جنبيا، ولازلت أذكره بهيئته وشكله، وكان متواضعا جدا في ثيابه هذا الشاب، والشيخ أثنى عليه شديدا. بل الذي درسنا يوما ما في الحرم النبوي هو الشيخ فلاتة رحمه الله وحفظه الله عذرا، وكان يقول والزواج، فقلت هكذا ما يقولها عربي هذه، فملت على بعض طلبة العلم من الأدنين منه فقلت من أي البلاد الشيخ؟ قال ما بين بوركينا فاسو وتشاد، يعني مكانه قبيلته ما بين بوركينا فاسو وتشاد على الحدود بين الدولتين. فهذا شاهد، بل نعتبر هذا الشاهد بصاقا في وجه من يتهم العربية بأنها لغة صعبة. نعم، ولها ميزات على سائر اللغات، سراء المفردة، لغة سرية جدا في مفرداتها، تحمل قاموس يسمى ايه الجيب، شال اللغة الانجليزية كلها في جيبه، لكن لسان العرب لو حملته على ظهرك لناء به كاهلك ولسقطت من حمله مغشيا عليك. لسان العرب سرية المفردات. ثانيا لها لغة لها قاعدة محكمة. وثالثا لغة إيجاز، إيجاز فعلا تختصر الكلام الكثير الكثير في كلمة واحدة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أبلغ، اختصر كل الترحيبات بكلمة ايه سلام. لكن شو بقى الترحيبات في اللغة الأخرى؟ ولا زلت أذكر ذلك الشاب الذي زرته يتحدث لغة غير العربية، فأوقفني على الباب لدقائق معدودة وهو يكلم أهله من وراء الباب، فقلت خيرا، قال لي بوسع لك الطريق. طيب عشاؤنا صار سحورا باللغة بتاعت دي. فلغة العرب لغة إيجاز، وأقول لغة فصاحة وبلاغة. تعرف اسم شاعر غير عربي؟ ده عدوله جوتا ومش عارف وشالير ألمانيان، وشبهوهما بشوقي وايه وحافظ، ولا طاغور شاعر هندي، وقرأت هذه الأشعار ما فيها أي معنى من الشعر، بحيث لا تتذوق كده جملة مثلا كمثل جمل المتنبي إذا غامرت في شرف مرهوم، أو تتذوق كده يعني أو صورة جمالية شعرية كمثل التي قالها يعني الشاعر، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، أو متضادات لغوية متقابلات كقول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ما تكاد تصفر بمثل هذا في هذه اللغات. فنان على هؤلاء الدعاء حقيقة، وأقول إن أقل ما يفعلون حكمه عند الكراهة، ولا دليل لهم بقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فليس المقصود بلسان قومه لغة الشوارع ولغة السوق والعامة والدهماء، إنما بلسان قومه يعني الفاهمين العقلاء. وإن كنت للإنصاف أكره استخدام غريب الألفاظ يعني في الخطبة مما يبعد على الناس ماذا؟ فهمه. ويستغلق على الناس. واضح؟ أما اللغة العربية أو الخطبة باللغة العربية ففيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. الأول اشتراط العربية للقادر إلا أن يكون السامعون لا يعرفون العربية فيخطبهم بغير العربية، وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنابلة. أما المذهب الثاني يخطب بالعربية اشتراطا ولو كان الجلوس لا يفهمون العربية. فواعجبا، قال به المالكية وبعض الحنابلة. أما المذهب الثالث فيستحب أن تكون بالعربية من غير وجوب، وهذا وجه عند الشافعية. قلت والأخير هو أرجحها لانعدام الدليل على الشرطية، والأصل عدم الشرطية، وثانيا كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون بالعربية. قلت ثالثا والقرآن قد نزل على سبعة أحرف موافقة للغات العربي، ورب العالمين قد قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقوله ليبين لهم هو الشاهد، فإنما المشترط هو البيان. المشترط هو البيان سواء حصل بالعربية أو بغيرها. فهذه أربعة أدلة تنصر المذهب بعدم اشتراط الخطبة باللغة العربية، وتنصر القول باستحباب ذلك لأن مقصود الخطبة البيان. فالمهم أن يحصل البيان سواء بالعربية أو بغير العربية، لا بأس عليه، شفاك الله وعافاك. مسألة الحمد والثناء على الله، وفيه مذهبان لأهل العلم، فذهب فريق إلى اشتراط الحمد والثناء على الله عز وجل مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية أجزم. مين؟ نعم رحمه الله وعفى عنه. وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، فهذان دليلان عندهما على الاشتراط. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كما أنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن متفقون على أن الخطبة تأخذ أحكام الصلاة. أما المذهب الثاني لأهل العلم من عدم اشتراط الحمد والثناء، نعم المذهب الأول من قال به الحنابلة، قلت لانعدام الدليل على الوجوب فضلا عن الشرطية. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين فليس على اشتراط ذلك دليل. وقال في موضع آخر: فيه نظر ظاهر. قال العلامة صديق حسن خان القنوجي: واتفاق ذلك أو مثل ذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم أو متحتم وشرط لازم، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ. قلت وعليه يترجح المذهب بأن الحمد والثناء إنما هو مستحب ليس بواجب لضعف أدلة الفريق الأول، فحديث أجزم وأبتر لا يصح، وموافقة لأصل عام في الشريعة، وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأن الأفعال المجردة لا تفيد الوجوب. واضح؟ طيب نعم. هنتكلم على التشاهد لسه في مسائل كثيرة جدا مع الخطبة هنلتقي بها تباعا ان شاء الله تعالى، يعني في الدروس المقبلة. وبقي لنا في فقه صلاة الجمعة قريبا من 3 محاضرات، ولعلي اجعل الدرس المقبل كله من ألفه الى يائه في انهاء فقه صلاة الجمعة ان شاء الله تبارك وتعالى، وذلك لسبب ان درسنا سيتوقف اسبوعين الدرس لا الخطب، انما الدرس فقط لحاجة بعض اخوانكم للتفرغ لاجل امتحاناتهم، ولتكون فترة استجمام وراحة قبل ان تبدأ دورتنا الصيفية العلمية التي طبعا هي سنة صيفية، وهذه الدورة الثامنة يعني العام الثامن على التوالي، السادسة لا أظن الثامنة يا رجل، وهي غنيمة باردة لطالب العلم. فإن شاء الله تعالى يعني لا يا رجل أعتقد أن دي الثامنة أو السابعة، لا لا لا ليست السادسة بالمرة، لا السادسة اللي فاتت ممكن تكون الثامنة. المهم نعم لا بس. وإن شاء الله تعالى هذا العام إن شاء الله تعالى سيشرح كتاب عمدة الأحكام على نحو فريد شرحا حديثيا وفقهيا مع تراجم وإفادات فقهية وتفريعات على الأحاديث على نحو ما تسمعون في شرح كتاب بلوغ المرام بمسجد الهداية. والدورة لن تؤثر على درسي بلوغ المرام ومنار السبيل، فهما مستمران إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذا درس الجمعة والدورة لأربعة أيام في الأسبوع. وإخوانكم قد وزعوا عليكم اليوم ورقة، هذه الورقة فيها يعني مواعيد الدروس والمواد المدرسة. وأرجو من باب الحث على الخير وفعله نشر هذه الورقة وتعليقها في المساجد من أجل أن تدل الناس على الخير، خاصة وكما قلت هذه الدورة الصيفية مباركة حقا. فيعني أنا أذكر أني في خلال الأعوام الماضية شرحت في الدورات الصيفية ما يزيد على 20 كتابا في صنوف شتى من العلم، ما بين مصطلح وحديث وفقه وسيرة ولغة وتفسير أو أصول تفسير إلى آخر ما شرحنا في العام الماضي من كتب هي كشف الشبهات والورقات أيضا، وكتاب المنقذة للإمام الذهبي، وكتاب منهج السالكين للشيخ السعدي، وأيضا كتاب قواعد في التفسير أو مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله تعالى هذا العام سوف يعني ندرس كتاب عمدة الأحكام، يعني فأرجو نشر هذا الخير على إخوانكم من طلبة العلم خاصة كما قلت. وهذه الدورة غنيمة باردة. طبعا بعض إخواني قد أرسل إلي في نقل الدورة إلى ما بعد صلاة العصر، طبعا أقول إنما احتجت إلى هذه الساعة لأني أريد أن أنهي الكتاب مع نهاية الدورة الصيفية، وهذه الساعة نحتاجها جدا أن يبدأ الدرس في الرابعة لينتهي في العاشرة. أما إذا بدأت بعد العصر تأخرنا وسوف تضيع علينا ساعة أو أكثر، وإن شاء الله تعالى من فاته شيء سوف يستدركه، لأن هذه الدورة لها استعدادات خاصة. منها أولا أول بأول ستخرج المذكرات لكم، كلما انتهينا من باب ستدفع إليكم مذكرة مباشرة. ثانيا ستكون هناك اسطوانات، نعم واسطوانات أيوة نعم مصورة ستكون عليها الدروس، ومسجلات أيضا يعني أشرطة، بل ويعني إخوانكم الذين يقومون على الدورة يعني قد أعدوا أيضا مائدة إفطار في يومي الاثنين والخميس لطلبة العلم، وعدوا المكان تماما. وهي طبعا أنتم تعلمون أن مسجد الدعوة حبيب يعني إلى قلبي وكذا أهله، ولكن طبعا من باب نشر الخير، من باب نشر الخير، فمسجد الدعوة فيه من الخير من درس الجمعة والخطب، وأريد لمساجد أخرى يعني أن تأخذ حظها من هذا الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وكلها بيوت الله عز وجل. طيب قبل أن نستأنف حصص درسنا يعني ما تمكنت هذا الأسبوع لضيق الوقت إلا من النظر في بحثين اثنين فقط، فأعذر أني خالفت الشرط من مراجعة 10 أبحاث لأسباب إن شاء الله. تتعلق بالجهد وضيق الوقت. أما البحث الأول فلأخينا عمرو سادات الشيخ. فين عمر؟ أن تفضل تفضل. طبعا كما أقول تعليقا على البحث، ما زال يأتينا الخير وافرا من كرداسة، فعمر من طلبة العلم في كرداسة، وتقييم بحثه أو درجة بحثه ممتاز، وأما درجته فست وتسعون درجة. قلت أما مقدمته فحقيقة فيها من باب الاعتراف بالفضل لأهله، فقد شكر أخا له وهو أخونا محمد ابن أحمد على ما قدم له من النصح والعون، ولا يشكر الله من لم يشكر الناس، كما قدم في بحثه نقدا للرواية التاريخية جيدا، كذا عقده مقارنة بين أتباع موسى وأصحاب محمد ليتبين بهذه المقارنة فضل أصحاب محمد على ما سواهم. أما المبحث الأول وهو مبحث عدالة الصحابة في القرآن والسنة، فكان مبحثا وافيا خاصة في تلك المقدمة التي قدم بها للمطلب الثالث في حكم من سب الصحابة. أما مبحث الترجمة فهو أفضل المباحث على الإطلاق، حيث كان وافيا جدا. أما المقدمات من كيف وأهمية دراسة الفتنة، والمؤلفات كذلك التي ألفت في الفتنة فجيدة جدا، غير أن البحث قد افتقد أو يعني في شيء من القصور، كمثل البحث الزب عن الصحابة فكان مختصرا ولم يذكر شبهات الشيعة في تقديم علي على عثمان، أما مكافأته فمئة جنيه. وأما تعليقي على البحث بكلمة واحدة، ما زال الخير يأتينا وافرا من كرداسة. أما المبحث الثاني الذي معنا اليوم فلمحمد ابن أحمد ابن عبد الحميد. فين محمد؟ أنت. أما المقدمة فطيبة، خاصة النقل عن الشيخ جميل غازي رحمه الله، والأدلة في المبحث الأول كثيرة وافرة مع تعليق رائع، وبخاصة ما نقلت في المطلب الثالث عن أهل العلم، فقد نقلت عن جمع كبير منهم لعلهم بلغوا في العد قرابة 20 أو أكثر. مبحث الثناء فيه تبويب رائع، إلا أن المطلب السادس كان مختصرا، أما أفضل المطالب مطلقا فهو المطلب الثامن، خاصة في المطاعن التي ذكرها سيد قطب في عثمان رضي الله عنه، فكان الجواب رائعا ورد المطاعن. الترجمة كما قلت وافية. أما المبحث التاسع في موقف الصحابة من الفتنة فجيد، إلا أنه يفتقد إلى شيء من النظام، غير أنك لم تذكر في مبحث الترجمة استخلاف عثمان ومقتله، فهذا مما كان من قصور في مبحث الترجمة. أما الخاتمة فمختصرة جدا، وكذا مبحث الاستخلاف، وكذا المطلب السادس، ولذا فالبحث قد نقص درجات كثيرة، غير أنه لا زال أو لم ينزل عن درجة جيد مرتفع، فدرجتك 74 درجة. ومكافأتك 125 جنيها. وأما التعليق على البحث في كلمة واحدة أطل النفس يا رجل. إيه طيب، في إخوة لهم هنا مكافآت، مراد هذا لم يأتي. أين علي أبو النجا قنديل؟ علي أبو النجا قنديل، من يعرفه يدل عليه أو يخبره أن له مكافأة موجودة هنا؟ أحمد بن محمد بن عبد الحميد، أيضا له مكافأة هنا. أحمد العريان حنفي. طيب، من يعرف هذه الأسماء إن شاء الله تعالى يخبرها بمكافأة الله هنا. حاضر سأفعل، ولكن حقا شغلت هذا الأسبوع رغما عني. طيب، سأنتقل إلى كتاب الشيخ السعدي بين الأذان والإقامة. قال: من قواعد التعليم التي أرشد الله إليه في كتابه، تكلم في هذه القاعدة عن القصص القرآني، وأنا أكلمكم اليوم عن القصص القرآني بكلمات هامة جدا، لأني كما قلت لكم بأن القصة القرآنية وللأسف يصدق عليها شكوى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهي ضائعة ما بين جدلية لا تنتهي، كما مثلت بقصة أهل الكهف، فالجدلية لازالت قائمة في مكانهم وفي أمور كعددهم أو نحو ذلك، حتى ضاعت هداية القصة وموعظتها. وكذا الجدلية لا زالت قائمة أيضا حول أشياء من هذا القبيل، كالشجرة التي أكل منها آدم، أي شجرة كانت. فهذا فعلنا بالقصة القرآنية، مع أن الله تعالى يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالقصة القرآنية تبعث على التفكير. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. فالقصة القرآنية كما أنها تبعث على التفكير، فإنها أيضا تهز القلب هزا، فتبعث على التفكير وتحرق القلوب وعظا وتنبيها وعبرة. نعم، والقصة القرآنية ليست ككل قصة. فأولا ليست خيالا كقصص الأدباء أو من يسمون بالأدباء، إنما هي مطابقة للواقع. وكم يكذب الخيال، صحيح، ولا حاجة لنا لخيال يخرجنا من واقعنا، حتى إذا عدنا إليه عدنا إليه بصدمة عنيفة. إنما نريد أن ندرس ماذا؟ واقعا، لا نخرج من واقعنا. والله تعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص هو القصص القرآني، لأنه ليس قصده التسلية والحكاية، إنما قصده العظة والعبرة. القصص القرآني أحسن القصص، لأنه يشتمل على كل عناصر نجاح القصة، وتعالى بنا نطبق هذا على قصة من القصص القرآنية. اولا عنصر التشويق. شوف قصة مريم، اول ما تقرأ تجد نفسك وكأنك ذلك الشيخ الذي وهنت عظامه، وكأنك تشعر بوغز الشيب وفي شوق الى الولد. فاذا قرأت قول الله تعالى ان نبشرك بغلام تكاد تطير فرحا مع زكريا النبي، فاذا انتقلت بك الاحداث الى مريم تجد نفسك خائفا مرتجفا على مريم. واذا قرأت قول الله تعالى يا اخت هارون تجد نفسك في قمة الغيظ، تكاد تنفجر غيظا من هذه التهمة. عنصر التشويق وعنصر المفاجأة. قصص يخاطب الوجدان بقدر ما يخاطب العقل، غير ما تجد في قصص من يسمون بالأدباء، فإن كانت تخاطب عقلا فهي لا تخاطب وجدانا بالقدر، وإن كانت تخاطب وجدانا ففيها ما لا يقبله عقل على الإطلاق، فيها ما لا يقبله عقل على الإطلاق. القصة القرآنية إخوة الإسلام مبناها على الإيجاز، ليست كقصص من يسمون بالأدباء تجلس تقرأ ربع ساعة وعشر دقائق في وصف الدهليز. ما لنا وهذا الموضوع، ادخل في الموضوع لك. وصعد الدهليز البني الذي على جانبه سلمة مكسورة ولم تتعثر قدمه لأنه مش يا أخي ما لنا وهذا الحشو. لكن شوف القصة القرآنية لا تهتم بماذا؟ بمكان أهل الكهف، لأن أمر لا تتعلق به فائدة ولا تهتم بلونهم. لك شوف لو غير كان واحد من القصة الأدباء يحكي لنا قصة أهل الكهف هيقول لك والشاب الأول كان طويلا أزرق العينين أبيض مش عارف إيه وشعره منسدل ما بين كتفيه حيث كان شبيها بجده وكان يلبس حلة. يا أخي ما لنا وهذا الموضوع، ما نعمل إيه بشكله؟ تمام، هنعمل ايه بشكله؟ فتجد ان هذا قصص من يسمون بالادباء. وعليكم السلام، جزاك الله خيرا. خذ اشرب سلام، مش هشرب سلام صعب عليك. فالقصة القرآنية رحمكم الله مبناها على الايجاز، ثانيا الخضوع الكامل للغرض الديني. انما قصص الادباء قصده الإضحاك حينا، وبعد الإضحاك لا شيء، بل قد تضيع موعظة القصة وعبرتها في هذا الضحك حتى لا تخرج منها بشيء على الإطلاق سوى أنك ضحكت. أما القصص القرآني فمنزه عن هذا على الإطلاق. فالقصص القرآني يشتمل على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى تماما. القصص القرآني إخوة الإسلام فيه من أسلوب العرض الرائع الإجمال ثم التفصيل. يعني شوف قصة أهل الكهف لخصها لنا في جملتين، وبعد ذلك أخذ بنا إلى التفصيل. فقال رب العالمين أولا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى قول تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إجمال، وهذا الإجمال كالمدخل. ثم بعد ذلك يستفيد القرآن الكريم في ذكر قصة الشباب المؤمن، ويبدأ بعد ذلك بتفصيل القول فيها تماما. وهذا الأسلوب أسلوب رائع، وهو أسلوب الإجمال ثم التفصيل، وهذا من طرق البلاغة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن. ثم إذا حصل الإجمال تشوفت النفس إلى التفصيل، فبتقوم بعملية تشويف للنفس للتفصيل. فهذا أسلوب القرآني في عرض القصة القرآنية، وهو أسلوب التفصيل بعد الإجمال ليحصل به الإيضاح والبيان التام التام الكامل لا يقع ما يقاربه. وضرب المثال بقصة أهل الكهف، وسوف نلتقي معها بعد أذان المغرب إن شاء الله. أنا رجل بيعمل في مخزن، رجل بيعمل في مخزن احيانا ما بيجوش، ما بيكونش فيه شغل يعني، هل يجوز له انه ينام؟ اشهد ان لا اله الا الله. يجوز على شروط الاتي: واحد، ان لا يضر مصلحة العمل. اشهد ان لا ان يكون هناك اذنا ضمنيا او صريحا من المدير المسؤول او المرجح. اخذ بالك، فلو حصل اذن ضمني من المدير المباشر او صريح لا بس. هذا مثل مسألة فراغ، هل ممكن لو حدث، لو حدث هل يمكن احلو على لجان الفتوى من الاولى لعالم؟ شكرا. شلوا لعالم انهم عندهم بعض المسائل كده. بعد المغرب اكلم وهذا المصحف ما قلت كذا، وهي كانت قالت ينصر في نيتها. هل كانت تقصد المصحف كمصحف كأوراق وكذا، ولا تقصده ككلام الله؟ فإن كانت تقصده كأوراق فهي ذنب، فهذا ذنب ومعصية. أما إذا كانت تقصده ككلام الله فهي من غموس تلزم منها التوبة العظيمة. بكم فيها كفار؟ لا، من الغموس ما فيها كفار. الكحول على صورة الصحيح. ايه؟ الكحول على صورة الكفر الصغير. ايه؟ الكحول، الكحول اللي يباع في الشغليات على صورة الكفر الصغير. ايه على صورة يعني؟ يعني الطبيب يعني حتى تقع السرة يقول لابد ان تقع الكحول. مش بأس، لا بأس. لا بأس. طيب اللغة العلمية يعني لا نستطيع ان نرجعها اسبوعك يعني بعد سبع سنوات. المشكلة أن الوقت ضيق، قد تتأجل من عند الله ليس من عندي، لأني قد أكون على سفر. لا لا ما أخشى، لا لا ما في شيء. بارك الله فيك. ما الجمعة اللي فاتت تفت الرأس في فترة المراجعة دي، أنا جلده ده من جوازي، فأنا جلده ده جلده سنة قبلي. وتنبهتش أنا الاعتذار ده، وفق الله جمع الله بينك وبين أهلك على خير. بسم الله. وتعالوا بنا نضرب المثال طلبة العلم بقصة أهل الكهف. أولا ما حصل من الإجمال ثم التفصيل، لأن بالإجمال حصول الاستيعاب الذهن، وهذا أوعى في الحفظ. ثم بالتفصيل بعد ذلك يزيل الله تعالى المبهم يعني من الكلام. ثانيا كانت القصة مشتملة على كل عناصر نجاح القصة. أولا توحيد الغرض، فغرضها إيماني ديني. ثالثا، ما اشتملت القصة على كل ضروب البلاغة من التشبيهات والصور البلاغية والاستعارات ونحو ذلك. ولعلنا نضرب مثالا على هذا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. شوف الانتقال في الخطاب في إثارة للذهن والانتباه، لبعد أن تكلم بأسلوب الغيبة انتقل إلى أسلوب الحضور، لو اطلعت عليهم أنت. وهذا ما يسمى في البلاغة بالالتفات، والالتفات فن من فنون الكلام. وقضى ربك ألا تعبدوا، فالالتفات هذا فن رائع فيه استدعاء للذهن. كذلك القصة كان مبناها على الإيجاز من غير اختصار، فلم تدخل بك في فرعيات كوصف الشباب المؤمن أو كلبهم أو المكان أو الزمان أو الأسماء. رابعا، القصة أجابت على كل التساؤلات، وكان فيها من ترتيب الحدث ما لا يختل بناؤها، من ترتيب أحداثها: خطبة الشباب المؤمن في قومهم، وجودهم في الكهف، ثم نومتهم، خروجهم لطلب الطعام، موتهم، تنازع قومهم في أمرهم، تنازع قومهم في أمرهم. ثم بعد ذلك جمعت شتات العظات والعبر في آخر القصة، إذ قال الله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلى آخر الموعظة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لكن أحيانا تقرأ القصة فلا تفهم المقصود منها، وضياع المقصود منها يذهب فائدتها وثمرتها. ومن هنا فلتكن هذه دعوة إلى أن نقرأ القصة القرآنية بقلب وعقل جديد، وهذا هو السر في هذه السلسلة المنبرية التي عنوانها أولئك آبائي، فإنها دراسة جديدة للقصص القرآني بأسلوب مغاير. ولذا لا تراني أتوقف عند أمور فرعية خلافية لا تقدم ولا تؤخر. فما يعنينا أن آدم أكل من شجرة التفاح أو كروم؟ هذا أمر ما يعنينا، واضح؟ ما يعنينا شيء من هذا. إنما شوف، لما تدرس هذه القصة أول ما تدرس كلمة خليفة ودلالات هذه الكلمة كما التقينا معها اليوم، فكلمة خليفة فيها أكثر من معنى، فيها معنى أنك أنت أيها الإنسان السيد المطاع في هذا الكون، السيد المطاع المكرم. كلمة خليفة فيها معنى الخير، إن لا تذكر كلمة خليفة إلا إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ستكون خلافة راشدة، ثم بعد كده عليه ملكا إيه؟ عضودة. ففرق بين لفظة الخلافة ولفظة الايه؟ الملك. فلفظة الملك لفظة محتملة، بدليل إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، بينما في آية أخرى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلفظة الملك تحتمل لكن لفظة الخلافة فيها معنى الخير. وقلت فليعرف كل واحد منا حقيقة وجوده على هذه الأرض، إنما وجودك هي دعوة للخير في هذه الأرض. وقلت الإنسان حقيقة هو الذي يعيش على قاعدة أو بقاعدة الخير منه مأمول والشر منه مأمون. وضربت مثالين شهيرين كبيرين، أما الأول قول الصحابي له: أرأيت إن لم تفعل الخير؟ قال: تكفي الناس شرك. وحديث عبد الله بن عمرو لما قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، هذا الرجل قال: أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد. وكلمة خليفة فيها معنى آخر، أنك تموت، لأن الخليفة هو مستخلف، والمستخلف لابد أن يستخلف، وما يستخلف إلا بغيبة، وأعظم الغيبة يغيبها الإنسان الموت. نعم الموت. وكلمة خليفة فيها معنى الرجولة، إذ الهاء للمبالغة، كما قال الإمام البغوي رحمه الله والألوسي رحمه الله، فلا يكون الخليفة إلا رجلا. وكذا كلمة خليفة فيها معنى آخر، وهو أنه لا بد للبشرية من قيادة تقودها. ولذا ضاع الإسلام يوم ضاعت الخلافة الإسلامية، وضاعت القدس يوم ضاعت الخلافة الإسلامية. وإذا انظروا في تاريخ الإسلام، أيما كانت خلافة كانت هناك دولة، وكان هناك الإسلام بمعنى الكلمة. اذكروا عصر هارون الرشيد مثلا، أو عصر معاوية، وعصر عبد الملك بن مروان، أو عصر هشام بن عبد الملك ونحو ذلك. فإذا لابد من دراسة القصة القرآنية بأسلوب جديد. ومن هنا قال الله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لأن القصة القرآنية هي التي أخذت بعقول وقلوب المشركين. شو رب العالمين يقول لك: ومنهم من يستمع إليك. استمعوا إليك بتاء الطلب. وأفاد بعض المفسرين أنهم كانوا يتركون ليل مكة وما فيه من ثمر وما فيه من ملذات الحياة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن. شوف رجل يترك ليل مكة من أجل سماع القرآن، وما كان القرآن الذي يتلى في مكة إلا ماذا؟ إلا القصص، أكثره القصص. فانتبه لما أقول يا طالب العلم. إن شاء الله تعالى نصلي صلاة المغرب. طيب، وأذنوا لي هذا اليوم إن شاء الله تعالى أن ننهي درسنا مع صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. وأعتذر أيضا عن درس الغد الصباحي، لأن طبعا عندي شغلة في العمل، ولكن درس الغد المسائي بمسجد ذي النورين هو في مكانه إن شاء الله تعالى وفي زمانه. والسبت البعد المقبل، يعني ليس السبت، غدا سيكون موعدكم مع الامتحان في كتاب الدماء الطبيعية. نعم، هنا في المسجد الامتحان يبدأ الساعة 1:30 تقريبا إلى 3:30، والامتحان يكون في كتاب الدماء الطبيعية الذي سبق شرحه في هذا المسجد، والله تعالى الموفق والمستعان. وصل لهم على نبينا محمد. نعم، الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى أنا خطيبكم على المنبر هنا، هذا أولا. وكذا نتم درس الخلافة، شروط الخليفة. وبإذن الله درسنا في الجمعة المقبل سوف يكون درسا جامعا لما بقي من أحكام كتاب الجمعة، فننهي في الأسبوع المقبل كتاب الجمعة تماما بإذن الله تبارك وتعالى، فسوف يكون درسا في الفقه فقط. وصل اللهم على نبينا محمد. لا لا لا ايوه ايوه ده انا من قبل اشرح.